أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. وصلنا في مسائل كتاب الطهارة الاستحاضة إلى المسألة 248. خلاصة طبعا هذه المسألة حتى ثم بعد ذلك ندخل إلى داخل المسألة في الحقيقة. خلاصة المسألة إن فيها تقريبا ثلاث أمور. الأمر الأول تار المرأة استحاضتها قليلة وتبقى، وتار قليلة ثم تكون متوسطة ثم تكون كثيرة، وتارة كثيرة ثم تكون موسطة أو تكون شنو قليلة. هذه خلاصة ما يريد أن يتحدث السيد السيستاني عنه في هذه المسألة في الحقيقة والواقع. نقرأ هذه المسألة ونقف على كل ما يحتاج أن نتوقف معه في هذه المسألة. يقول السيد السيستاني حفظه الله: إذا انتقلت الاستحاضة من الأدنى إلى الأعلى، من الأدنى إلى الأعلى، يعني شلون؟ كالقليلة، يمثل الآن السيد كالقليلة إلى المتوسطة، تكون متوسطة، يعني الآن هذه المرأة كانت استحاضتها قليلة، يعني كان فقط عليها أن تتوضأ لكل صلاة، كالقليلة المتوسطة. الآن صارت متوسطة، ماذا عليها؟ قلنا إن المتوسطة بأنه يغمس القطنة ولكن لا يتجاوزها إلى الخرق إلى فوقها، وقلنا إن حكم المتوسطة من وجوب الوضوء لكل صلاة والاحتياط الراجح بتبجيل القطنة أو تطهيرها لها، الغسل مقدما على الوضوء في كل يوم مرة واحدة. بل وقلنا بأن وجوب هذا الغسل مبني على الاحتياط إلى آخره. بل أو الكثيرة، أو الكثيرة صارت كثيرة، بل وهو ما يكون فيها الدم أكثر من المتوسطة، بأن يغمس القطنة ويتجاوز القطنة إلى الخرقة فيلوث الخرق طبعا. وقلنا بأن حكم الكثيرة مضافا إلى وجوب تجديد القطنة والخرق التي عليها ثلاثة أغسال في كل يوم عليها: غسل لصلاة الصبح وغسل للظهرين تجمع بينهما وغسل للعشاءين كذلك. بل ولا يجوز لها الجمع بين أكثر من صلاتين بغسل واحد. نعم. أو الكثيرة بل وكالمتوسطة إلى الكثيرة، وكالمتوسطة إلى من؟ إلى الكثيرة. فإن كان قبل الشروع في الأعمال بل يعني فإن كان الانتقال، فإن كان الانتقال بل فإن كان الانتقال قبل الشروع في الأعمال، يعني قبل الوضوء، بل فلا إشكال في أنها تعمل عمل الأعلى للصلاة الآتية. بل واضح صار هذه، يعني هنا السيد السيستاني يقول هذه المرأة انتقلت من الأدنى إلى الأعلى، من القليلة إلى المتوسطة، أو من المتوسطة إلى الكثيرة. هي الآن عندما انتقلت في الحقيقة بعد لم تغسل، لم تتوضأ كي تصلي، فهنا في الحقيقة ولم تصلي بعد، والانتقال صار قبل ماذا؟ قبل الشروع في الأعمال من الغسل أو الوضوء أو الصلاة. فهنا فإن كان الانتقال بل فإن كان الانتقال قبل الشروع في الأعمال فلا إشكال في أنها تعمل عمل الأعلى للصلاة الآتية. بل باعتبار عملا بمقتضى كما يقول الفقهاء الذي يدخل فيه مقتضى الأدنى، وبعبارة أخرى لا يبقى للأدنى موضوع مع التبدل إلى الأعلى، لأنه لا موضوع للأدنى لأن الموضوع تغير وهو الآن صار أعلى، فيجب عليها أن تأتي بالغسل وتصلي، يجب أن تأتي بتبديل القطن أو الخرقة أو ما شابه ذلك. بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز. أما الصلاة التي فعلتها، أما الصلاة التي فعلتها قبل الانتقال، قبل لا تنتقل بالتأكيد الصلاة التي فعلتها لا، فلا إشكال في عدم لزوم إعادتها، باعتبار شنو؟ باعتبار أنها قبل الصلاة، وبتعبير فقهي لعدم المقتضي للإعادة، فإن الحدث الحادث يؤثر في العمل اللاحق ولا يؤثر في العمل ماذا؟ في العمل السابق في الحقيقة والواقع. بل فإن كان الانتقال قبل الشروع في الأعمال فلا إشكال في أنها تعمل الأعمال الأغسال عمل الأعلى للصلاة الآتية. بل أما الصلاة التي فعلتها قبل الانتقال بالتأكيد هذا شنو؟ فلا إشكال في عدم لزوم أن تعيد هذه الصلاة التي فعلتها قبل الانتقال. بل مولانا كما يقول الفقهاء لعدم المقتضي للإعادة، لماذا؟ باعتبار إن الحدث الحادث يؤثر في العمل اللاحق لا يؤثر في العمل السابق. بل مطلب جديد في نفس المسألة، بل وإن كان الانتقال بعد الشروع في الأعمال، يعني بعد ما شرعت في الأعمال من الغسل أو الوضوء أو تبديل الخرقة أو ما شابه ذلك. بل وإن كان الانتقال بعد الشروع، هي جاي تشرع في الأعمال وانتقلت من الأدنى إلى الأعلى. بل وإن كان الانتقال، يعني انتقال من الاستحاضة القليلة إلى المتوسطة أو من المتوسطة إلى الكثيرة بعد الشروع في الأعمال، فعليها الاستئناف. بل فعليها الاستئناف يعني أن تعيد، هذا معنى الاستئناف، يعني أن تعيد الأعمال. بل أن تعيد الأعمال، تعيد الغسل، تعيد الوضوء إذا كان يحتاج إلى الوضوء، تعيد الخرقة، تعيد القطن وما شابه ذلك. وعمل الأعمال التي هي وظيفة الأعلى كلها. بل وعمل الأعمال التي هي وظيفة الأعلى كلها. بل بالتأكيد يعني إذا كان الانتقال من الاستحاضة القليلة إلى الكبيرة بعد الشروع في الأعمال فعليها الاستئناف، تستأنف هذه الأعمال. وعمل الأعمال التي هي وظيفة الأعلى كلها، لابد أن تأتي بكل الأعمال التي هي شنو؟ وظيفة ماذا؟ الأعلى كلها. ألي وكذا السيد السيستاني حفظه الله يقول، وكذا إذا كان الانتقال في أثناء الصلاة، يعني هي اغتسلت مثلا أو توضأت ودخلت في الصلاة وانتقلت مثلا افرض من القليلة إلى المتوسطة أو من المتوسطة إلى الكثيرة، في أثناء الصلاة حدث الانتقال. بل وكذا يعني تعيد الأعمال وتعيد الصلاة طبعا، وكذا إذا كان الانتقال في أثناء الصلاة فتعمل عمل الأعلى وتستأنف شنو؟ الصلاة، يعني وتعيد الصلاة. بل هنا السيد السيستاني عنده ترقي في الحقيقة والواقع، لأن بل للإضراب للترقي، بل يجب الاستئناف إذا حتى إذا كان الانتقال من المتوسطة إلى الكثيرة. يعني هنا السيد ماذا يريد يقول؟ يقول هنا يجب الاستئناف حتى، يعني يريد أن يقول إذا كان هذا الانتقال من المتوسطة إلى الكثيرة، إذا كان حتى يعني فيما إذا كانت المتوسطة محتاجة إلى الغسل، وهذا الغسل قد أتت به، بل وأتت به وأتت به، مع ذلك لابد أن شنو؟ تعيد الغسل في الحقيقة، وتعيد ماذا؟ تعيد إذا بل تعيد لا ما تعيد الصلاة ولكن تعيد الغسل. يعني شلون هذه المرأة؟ أصور لكم إياها في مثال أبسط. هي كانت متوسطة، هذه المرأة كانت عليها الاستحاضة متوسطة، واغتسلت للصبح، واغتسلت للصبح وأرادت أن تصلي. قبل أن تصلي، قبل أن تصلي وهي قد اغتسلت، حدث لها الانتقال، صارت من متوسطة إلى كبيرة كثيرة، فهنا تعيد الغسل مع أنها قد جاءت جاءت بغسلين للاستحاضة المتوسطة، مع ذلك يقول السيد السيستاني تعيد الغسل. تأملوا بالعبارة شوية دقة يراد لها، بل يجب الاستئناف حتى إذا كان الانتقال من المتوسطة إلى الكثيرة، إلى الكثيرة، فيما إذا كانت المتوسطة، كانت المتوسطة محتاجة إلى الغسل وأتت به، بلي وأتت به لأنها هي صاحبة المتوسطة الصبح جاءت به، عندما جاءت بالغسل مال المتوسطة الذي يجب عليها في كل يوم صباحا، شنو؟ قبل أن تصلي صار شنو عندها؟ عندها استحابة كثيرة، فيجب أن تغتسل مرة ثانية للكثيرة بعنوان الاستحابة الكبيرة. بلي مولانا العزيز، بل يجب الاستئناف حتى إذا كان الانتقال من المتوسطة إلى الكثيرة، فيما إذا كانت المتوسطة محتاجة إلى الغسل وأتت به. المتوسطة محتاجة إلى الغسل وهي قد أتت به، ولكن الموضوع تغير، قبل أن تصلي صلاة الصبح ماذا؟ حدث لها انتقال من المتوسطة إلى الكثيرة، فعليها أن تعيد الغسل بعنوان الاستحاضة الكثيرة في الحقيقة والواقع. بل فإذا اغتسلت ذات المتوسطة للصبح ثم حصل الانتقال أعادت الغسل، بل أعادت الغسل حتى إذا كان في أثناء الصبح، يعني في أثناء صلاة الصبح، فتعيد الغسل، تعيد الغسل للاستحاضة الكثيرة، وتستأنف الصبح، يعني وتستأنف الصبح يعني تعيد صلاة الصبح. وإذا ضاق الوقت، وإذا ضاق الوقت عن الغسل، ما استطاعت أن تغتسل لأن الوقت ضيق، ما تستطيع أن تغتسل وتصلي صلاة الصبح، يقول السيد السيستاني تيممت بدل الغسل وصلت، تيممت بدل الغسل وصلت في الحقيقة والواقع. بل وإذا ضاق الوقت عن ذلك أيضا، يعني حتى عن التيمم هم ما فعدها مجال، فالأحوط استحبابا الاستمرار على عملها الذي هو عليه، الذي هو عليها من الاستحاضة المتوسطة مثلا، ويجب عليها القضاء، بل يجب عليها القضاء، قضاء هذه الصلاة في الحقيقة والواقع. بل مولانا العزيز، بل فهنا في هذه المسألة أنه إذا ضاق الوقت عن ذلك، يعني عن الغسل الجديد وعن التيمم أصلا، فالأحوط استحبابا الاستمرار على عملها، يعني تكمل هذه الصلاة التي بيدها، وطبعا يجب عليها القضاء باعتبار الفقهاء يقولون للعلم الإجمالي بوجوب أحد الأمرين فيجب الاحتياط، وإن مقتضى القاعدة تعين القضاء بلي إذ المفروض إنه فاقد الطهورين ولا دليل على وجوب الصلاة عليها هذه المرأة في الحقيقة والواقع، فيجب فالأحوط استحبابا أن تصلي طبعا بهذه الصلاة التي بيدها ثم تقضي هذه الصلاة. بل مسألة جديدة، يقول السيد السستاني في مسألة 249: إذا انتقلت الاستحاضة من الأعلى إلى الأدنى، هسه هذه المسألة بالعكس طبعا، هذه المرة تنتقل المستحاضة المرأة المستحاضة من الأعلى إلى الأدنى، بل إذا استمرت إذا انتقلت الاستحاضة من الأعلى إلى الأدنى استمرت على عملها للأعلى بالنسبة إلى الصلاة الأولى، بل عادي تستمر على عملها للأعلى بل بالنسبة إلى الصلاة الأولى التي شنو تريد أن تصليها في الحقيقة والواقع، وتعمل عمل الأدنى بالنسبة إلى الباقي بالنسبة إلى الصلوات القادمة، بل تعمل عمل الأدنى بالنسبة إلى الباقي، بل فإذا انتقلت الكثيرة إلى المتوسطة أو القليلة اغتسلت للظهر، بل اغتسلت للظهر بل واقتصرت على الوضوء بل بالنسبة إلى العصر والعشاءين طبعا، إذا يعني هذه المرأة كانت عليها استحاضة كثيرة وانتقلت إلى المتوسط أو انتقلت إلى القليلة طبعا، بل اغتسلت للظهر اغتسلت للظهر بل واقتصرت على الوضوء بالنسبة إلى العصر والعشاءين، بل باعتبار هي شنو كانت هذه المرأة باعتبار أن هذه المرأة طبعا كانت عليها استحاضة كثيرة، فلا بد أن ماذا تغتسل، تغتسل ثلاث أغسال، غسل للصبح وغسل للظهرين وغسل للعشاءين تجمع بينهما. هنا بعد صلاة الصبح مثلا انتقلت من الأعلى إلى الأدنى، فهنا تغتسل للظهر بل تغتسل للظهر وتقتصر على الوضوء بالنسبة إلى صلاة العصر وبالنسبة إلى العشاءين باعتبار أنه لا يجب بعد ذلك عليها شيء لصلاة العصر والعشاءين. انتهت هذه المسألة. مسألة أخرى، مسألة 250، يقول السيد السستاني: تجب على المستحاضة المبادرة إلى الصلاة بعد الوضوء، بلي تجب على المستحاضة المبادرة إلى الصلاة بعد الوضوء والغسل، بلي كما تقدم بعد بعد الوضوء والغسل طبعا، بلي ولكن يجوز لها الإتيان بالأذان، يجوز لها أن تأتي طبعا بالأذان والإقامة والأدعية المأثورة وما تجري العادة يعني عادة الناس بفعله قبل الصلاة، بل يجوز لها أن تأتي بالأذان والإقامة وبعض الأدعية الأذكار جلوسها على المصلى مالتها، بل أو يتوقف فعل الصلاة على فعله ولو من جهة لزوم العسر والمشقة بدونه، مثل الذهاب إلى المصلى وتهيئة المسجد ونحو ذلك، هذا كله يجوز لها طبعا. وكذلك يجوز لها الإتيان بالمستحبات في الصلاة، يجوز مثلا لها الإتيان بالمستحبات في من في الصلاة كما يقول الفقهاء لعدم المنافات مع المقاربة والمبادرة عرفا، كما أن الإتيان بالمستحبات في الصلاة لا بأس به طبعا من جهة الإطلاق في الروايات أهل بيت العصمة عليهم آلاف التحية والسلام، فيجوز لها أن تأتي بهذه الأمور. بلي مسألة 251، مسألة 251 يقول السيدة السيستاني: يجب عليها يعني على المستعاضة مع الأمن من الضرر، مع الأمن من الضرر، التحفظ من خروج الدم من حين الفراغ من الغسل إلى أن تتم الصلاة. بل يجب هنا وجوب طبعا، بل مع الأمن من الضرر، إذا ما عليها فالضرر بل ولو بحشو الفرج بقطنة وشده بخرقة. بل مولانا العزيز، فإذا قصرت يعني لم تحشو الفرج بقطنة ولم تشده بخرقة، فإذا قصرت وخرج الدم أعادت الصلاة. بل أعادت ماذا؟ أعادت الصلاة. بل الأحوط الأولى إعادة الغسل كذلك، الأحوط الأولى هنا شنو؟ مستحب في الحقيقة والواقع. بلي مولا، باعتبار طبعا لا يبعد أن يستفاد من النصوص كون المنع من الخروج من شرائط الصلاة، فمع التقصير تبطل. بلي مولانا العزيز، هذه المسألة كذلك انتهت. المسألة الأخيرة في الاستحاضة، يقول السيد السيستاني في مسألة 252، في مسألة 252 المسألة الأخيرة من المسائل الاستحاضة، مسألة 252 يقول السيد السيستاني حفظه الله: المشهور، شوفوا تأملوا في هذه العبارة، المشهور هنا ولم يتخذ هذا الرأي، وبحسب الظاهر أنه عندما يقول في أول المسألة المشهور في بعد ذلك السيد يرتضي أو يتخذ رأيا آخرا غير ما عليه المشهور. فمثلا المشهور يقولون أن توقف صحة الصوم من المرأة المستحاضة الكثيرة على فعل الأغسال النهارية والليلية السابقة. يعني الآن عندنا امرأة مستحاضة عليها استحاضة كثيرة، فلا بد لهذه المرأة حتى يكون صومها صحيح لا بد أن تغسل الأغسال النهارية في داخل النهار، ولا بد أن تأتي بالغسل في الليلة الماضية. هكذا المشهور يقول. أما السيد السيستاني يقول: لا يبعد، ولكن لا يبعد عدم توقف صحة الصوم أو ما شابه ذلك عليه على فعل الأغسال النهارية والليلة السابقة. بل تأملوا بالعبارة: المشهور توقف صحة الصوم من المستحاضة الكثيرة على فعل الأغسال النهارية والليلية السابقة. بلي ولكن السيد السيستاني يقول: ولكن لا يبعد عدم توقفها، بلي لا يبعد عدم توقفها عليه، عدم توقف صحة الصوم على فعل الأغسال النهارية والليلية، كما لا يتوقف صحة الصوم من المستحاضة المتوسطة على غسلها، بل على غسلها على غسل صلاة الصبح، باعتبار أن المستحاضة المتوسطة لا بد أن تأتي بغسل في صبيحة اليوم أو متى ما داهمها الاستحاضة المتوسطة. بل وكذا يعني لا يتوقف، وكذا نفس الحكم السابق لا يتوقف جواز الوطئ فيهما يعني في الاستحاضة الكثيرة والمتوسطة على الغسل، بلي على الغسل، بلي على الغسل، بلي على الغسل. وإن كانت رعاية الاحتياط، وإن كانت رعاية الاحتياط في الجميع أولى، يعني من المستحب أن ماذا؟ أن تراعي المرأة الأغسال. بلي وإن كانت رعاية الاحتياط في الجميع في المتوسطة والكثيرة أولى طبعا، بلي أولى. بلي وأما دخول المساجد وقراءة العزائم، يعني سور العزائم، ألف لام ميم السجدة، حام ميم السجدة، فصلت، وأقرأ وقراءة العزائم، فالظاهر جوازهما للمستحاضة مطلقا. بل جوازهما للمستحاضة مطلقا، وبتعبير الفقهاء يقولون لعدم ما يقتضي المنع، وبعبارة أخرى المستحاضة كبقية أفراد المكلفين في الحقيقة والواقع، كبقية أفراد المكلفين. بل ويحرم عليها، ولكن يحرم على المستحاضة مس المصحف ونحوه قبل تحصيل الطهارة، بل قبل تحصيل الطهارة، ولا يبعد جوازه لها قبل إتمام صلاتها. بل لا يبعد جوازه، جواز لمس المصحف قبل إتمام ماذا؟ قبل إتمام الصلاة، دون ما بعد إتمام الصلاة. فإذا انتهت من الصلاة لا يجوز لها مس المصحف، أما قبل إتمام الصلاة يجوز لها مس المصحف كما عليه السيد السستاني في هذه المسألة. بلي انتهينا من مبحث الاستحاضة، وسوف ننتقل في الدرس القادم إلى المقصد الرابع وهو النفاس. والحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وآله الطاهرين.